تحية من صدور الأحرار. وبعد هذا، هل تعلم الدنيا بأسرها أن منهجنا لا يقبل الربح ولا يرضى أن يباع في سوق المساومات؟ وسنبقى ماضين بعون الله مهما طالت الطريق واشتدت اللأواء ومهما تكاثرت العملاء، فالقضية أكبر، إنه رب العالمين وإنها جنة فردوس. فمن لم يسمعه صرير الأقلام وصدى زئير الكلام فسيسمعه صرير السيوف، وإذا تلحمت الشفاه تكلمت من الجراح. فالأرحام التي ولدت خالدا لا تزال تحمل وتضع رغم غطرسة الباب. الأرض على الباب لهيبا ورابق الناصر وداعم صليبا، هذه القدس على الأغلى لتبكي وعراب العز قد أمس كئيبا. خبر الشاشك في الأعداء هيا، لا تخف الأسد لا تخشى المنيا، وبتكبيرك في الميدان زلزل كل طاغوت جبان كن أبيا. خبر الشاشك في الأعداء هيا، لا تخف الأسد لا تخشى المنيا، وبتكبيرك في الميدان زلزل كل طاغوت جبان كن أبيا. لهيب الأرض على الباب لهيبا، وابق الناصر وداع المصيبا، هذه القدس على الأغلى لتبكي وعراق العز قد أمس كئيبا. مر عهد الذل عهد النصر لاحا، فامتشك في كفك اليوم سلاحا، كي تعيد المجد للإسلام فجر طغمة الكفر فقرآنك ناحا. مر عهد الذل عهد النصر لاحا، فامتشك في كفك اليوم سلاحا، كي تعيد المجد للإسلام فجر طغمة الكفر فقرآنك ناحا. لهيب الأرض على الباب لهيبا، وابق الناصر وداع المصيبا، هذه القدس على الأغلى لتبكي وعراق العز قد أمس كئيبا. أمتي بالذل والوهن مصابا، أين هم يا قوم أحفاد الصحابة؟ خالد مقداد سعد والمثنى، جحفل الحق وفرسان الصلابة. أمتي بالذل والوهن مصابا، أين هم يا قوم أحفاد الصحابة؟ خالد مقداد سعد والمثنى، جحفل الحق وفرسان الصلابة. الأرض على الباب لهيبا، وابق الناصر وداع المصيبا، هذه القدس على الأغلى لتبكي وعراب العز قد أمس كئيبا. يا أبطال الإسلام، اجعلوا أرض العراق مقبرة لهم، ارفعوا العار عن أمة الإسلام، دقنوهم درسا قاسيا، دقنوهم الله أكبر، الله أكبر. نار جهنم أشد حرا، نار جهنم أشد حرا، يا عدا الله، الله أكبر.